أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزم سورة الملك. أبا أمين بن نغديس اعتراف الأشقياء يوم القيامة، فاعترفوا بذنبهم. أي ذنب هذا؟ من ذنب الجن؟ ذنبهم أنهم لم يكونوا يسمعون، ولم يكونوا يعقلون. ويعقلون يأتي بمعنى الربط أدقنا، شرع شرع. والله سبحانه وتعالى في هذه السورة يذكر النظر آياته في الخلق، كما أمشي يعزم الإمام من طرف صلاة المغرب. وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. دان يذكر آياته سبحانه وتعالى في السماوات، الذي من تبارك الذي بيده الملك. تبارك من؟ تبارك تعاظم وتقدس وكثر خيره. من أيو؟ ونلان بيده الملك. وهذه السورة سميت سورة الملك. الملك لله سبحانه وتعالى وحده، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير دين تشمسني يوضيضيس إغسنتيني والتمليكن ونو التمليكن. والله سبحانه وتعالى هو مالك الدنيا والآخرة. تبارك الذي بيده الملك كله، وهو على كل شيء قدير. يملك وكذلك له القدرة. الذي خلق الموت والحياة، الذي بيده الملك، نتيا الذي خلق الموت والحياة، نتيا سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شين أصحاب العقول السليمة أدقن أون خلق العظيم مع أون القرآن، أدفن هناك صلة وثيقة. أنلا في هذا القرآن إلا في الكون، أنلا في الكون إلا في القرآن. إذن أنلا بين دفتي هذا المصحف كله حق. عندي يزهل يعني مش كن حد يتحقق، يزهل. العملية بسيطة جدا، سوى من 400 قانا تبت تخزرت تعودم تخزرم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر أرقب، هل ترى من فطور، من خلل، من تصدع، من تفاوت؟ التلقيد لش. ثم تأكد مرة ثانية، ثم ارجع البصر كرتين. الأقدبة ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسير. والأشقياء أتذكر بهذا النذير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. السؤال الوحيد، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا الاعتراف لا ينفعهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أنكمل النعزم في وسط السورة قوله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. فوقهم واللي بعد، أما شغلنا في سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. فبنيناها وزيناها وما لها من فروج أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إنس قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذا الإمام عزمان في صلاة المغرب من سورة ياسين وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. لان ثلاثة بنتين قبل ونيتو في نفس الصورة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. النف رب العالمين يحيلنا دائما في القرآن إلى آياته في الكون. خضرش طلبا سن النبي صلى الله عليه وسلم ما إلى سن دياوي إن شاء الله نخارق مش كذا من السيس أربعة من قرس إن سن الآية لن بوفرة وبكثرة في السماوات وفي الأرض وفي أنفسهم لما رجل حد واليوم ينسون الآيات وسبت غدية من خلف. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون في سورة الجاثية. النف أو سورة التربة من السول فهو الآية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ننتنني. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ونيت السؤال من الخالق سبحانه وتعالى بمعنى قال الحسب في الجواب غط جاوبت أتيني ليقن ويوال خلاف أوله نغلي عاد إيف أوله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون بتوصلوا منه لومي سواء القرآن سبتغذى من الخلاف. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. لاحظ إن شاء الله واضح لا يحتاج إلى بحث النغي إلى مستوى معين من العلم. وآية لهم الأرض الميتة أحيناها في الحقيقة هي خارقة طمر تزق وقت ميتة رب العالمين صفر السيس كل هذه الأنواع والأصناف من النباتات. وآت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. لا تتنسيس وليجي شلا غريب لا تتنسيس وإنما باش كنعود إلى مستوى من التأثر بهذه الآيات أنجمنا ولا حيزل أنجمنا لأول مرة نخزر يقلنا باتي في الصنف هذا انت أون الإعراض عدم تأثر بهذه الآيات هو الإلف والعادة يقول ديما خزرت لدول يتبلد حسنا العاد لا نشعر به جديدا يعني القاضي تلذان يمدي أما وكنا نتصور لأول مرة نخزر يقلنا باتي في الصمورت فحينئذ نستشعر بالعظمة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم تذكرت الليل في الآفاق وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. من يتجنموني خلاف ربي سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. في سورة الأنعام الرسول صلى الله عليه وسلم يعز مثل القرآن وسنكفي هذا عادل يقترحون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه داني آية داني دين الخارقة بمعنى الآيات الكونية وتنكفي الآيات القرآن وتنكفي خسن يقول شاء عاد خارق غير معهود وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية إن سن رب العالمين قادر ينزل عليكم آية ولكن أكثرهم لا يعلمون لحظة ما بعدهم لا يدرون أدى استحالة من يسمى الاتحالة يحيلهم إلى الكون خسرت الكون تفنيسا والخوارق وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما من دابة أي دابة في الأصل هي خارقة أن نخزري قد تمساح آية من آية الله من يدخلق إنسان كيفيتني من يشري قوتني أن نخزرتك تفط هي دابة آية من آية الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات نازل تنطر في سورة الملك داني في سورة الأنعام ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم منش الأنواع من الطيور أنخزر إلى البعوضة أنخزر إلى الخفاش الوطوات الوطوات الصنقات آية من آية الله وني 400 جزء يتفرفر الزجر كل يقن نمط المعيشة كل يقن نمط التكاثرس كل يقن نمط يعني العش ما يتعاشى تدرس كل يقن النعس كلها خوارق وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم النحلة ديما العلماء التاري نغفس الباحثين التاري نغفس ذو القديم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون يمرد استهديد يوسي واليوم يسون لا يتنى يكذب سيس النوص تيجي القيمة والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات أربعة من تنج في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والرسول صلى الله عليه وسلم يتغيت ماذا بيس نجاوي قنشرة هو موني باش كذا من بتسن رب العالمين وإن كان كبر عليك إعراضهم شق عليك إعراضهم الرسول صلى الله عليه وسلم يخزر مدنس يعرضون عن هذا الكتاب عن رسالة رب العالمين ويعرضون عن آياته في الكون يشق عليها ذلك يعني تحس يقنشرة دزعلوك ججس الرسول صلى الله عليه وسلم 400 ناس وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أتتدمس انتمور في نفق أن غتيد لجنة بحثا عن هاته الخارقة فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم ماشي نعزم نطور في سورة ياسين وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ربما ينوع الآيات يكثر الآيات كل ما ستسكت الآية يعرضون عنها وما تاتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين سورة الأنعام في نفس الصورة أربعام يتفصفوا سيدنا إبراهيم يستنش الآيات ليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كذلك في سورة الأنعام دائما وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. كنا سنديوي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مقترحهم، ماشي نوسنيك في القرآن وسنيك في الآية الكونية خصك نشرا وموني جلنا سي النبي صلى الله عليه وسلم وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. أدم نسيس إنس قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولو كان 400 سنة دون خارقته وتنتفق للإيمان هامي خاطر شو لومينس القرآن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أي بالقرآن أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. طبعا نسمى الطغيان قلت الإيمان بالآيات القرآنية بالوحي وكذلك بالآيات الكونية طغيان. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. فعما اسم توطى الملائكة لكشان نزعلوا أتخذ الملائكة شان بيلا أسندشري من نتا سينيلن أتسيون معاسن أسنجاوي أي مقترح وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كذلك في سورة الإسراء يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم بعض المقترحات، قل لئن اجتمعت الإنس والجن إنس لو كان الجن والإنس تجرون قاع مش كدوين يقل القرآن أنا والقرآن وتنجمن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وانتمسون الرسالة ألغم تسوف غد الجن ينبوع من الأرض أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إنس قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. أون إن النلان تعاندا يقترحون هذه المقترحات يستهزئون كيف مصيرهم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. همي ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وكفر يأتي بمعنى غطى. تدنو الآيات سواء كان الآيات الكونية أن الآيات في القرآن. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا شيئا الإحالة أتنر مرة أخرى إلى الآيات الكونية. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. كذلك في سورة الرعد وتقدمنا بعض الكلام في سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. مباشرة أو الآيات إلا رب العالمين يوجهنا إليها في هذا الكون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أنظر إلى الآية السابعة من هذه السورة أدس نفس المقترح. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. بمعنى أو الآيات كلها وسنكفين تأون الآيات. وقالوا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الآية 27 نفس المقترح في نفس الصورة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الآية 7 في سورة الرعد. طلبنا ونطلب لو كان غي أغندي ويكت الخارقة باش كنا من. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يقن حد التكفين تون الآيات سواء كان الآيات المقروعة في القرآن أو الآيات الكونية. 400 أتسجمط أتسجمط وست فوس. وفي المقابل الذين آمنوا بهذه الآيات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولو تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. خطاب ذني للنبي صلى الله عليه وسلم. أرسلناك في أمة ولوجي تبدأ تختم انتهى خاطي قد خلت من قبلها أمم. زوانتي قبل أمم كثيرة لا يعلمها إلا الله. إمارو ما هي وظيفتك؟ ما هي مهمتك؟ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو توكلت لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى إنه لنغسن